بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. والهلا يقولون وين كأن الله، وهذا الحرف اختلف فيه علماء التفسير. قال بعض أهل العلم وين كأن الله معناه ويلك اعلم أن الله، وهذا القول ضعفه ابن جرير الطبري رحمه الله، لكن الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله قواه بين عن تضعيف ابن جرير أنه هو صح، أنه هو القول الأقوى، وأنه لا يشكل فيه يكون مسألة واحدة مسألة الخط فيه اللي كونه يحلفه ويبقى الخط متصلا، هذا ما هو عادي في لغة العرب، إذا وقع الحلف يبقى الكلمات المفصولة ما بقي منها يبقى وحده، لكن هذا وضع اصطلاحي اللي هو ما يتعلق بالخط، والوضع الاصطلاحي قد يتخلف عن حاله ومكانه، هذا من رواية كبير. وأوضح المعاني ما ذكره ابن كثير رحمه الله، ويكأن الله معناها ويلك اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ولكنهم لم يتذكروا إلا بعد أن كاد الأوان يفوتهم، لكنهم اعتبروا بعدما وقع لصاحب الأبهة بالأمس الذي كان يخرج في زينته على قومه، عرفوا عنه سقوة الخالق جل وعلا لا يردها عن نفسه ولا يردها عنه راد آخر. وكأنه لا يفلح الكافرون، ثم قال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوفوا ثمرة التواضع، ثمرة التواضع في الدنيا هي إعلاء الدرجات في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض أي في الدنيا ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ولا شك في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه كتاب مسيلمة الكذاب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك، ولكنكم معشر قريش قوم تظلمون. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحق، كتب إليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، هذا هو اسم الحقيق. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لمن اتقى الله، وهذا المعنى هو الذي رامه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما خطب بعد اعتلائه عرش الإمارة، قال اعلموا أن الأمان غدا لمن خشي الله وخافه وباعنا في دم باع، فهؤلاء لهم الأمن يوم القيامة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه لأي رفعه الله، وما تكبر أحد إلا وضعه رب العالمين، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا في الدنيا والآخرة. ففرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري وضعه رب العالمين والناس ينظرون، ذكر فيهم من الطين القائل من النهار في البحر، وصار ينادي بأعلى صوته آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يا مولانا آذانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنا هذا إيمان بالمشاهدة ما تنفع صاحبه، لأنه رأى العذاب أحاط به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل في ذاك الوقت عنه كان يدك فين فرعون من الطين خشية أن تناله رحمة رب العالمين، لما يعلم من سعة رحمة الله، خايف لعل قاع تناله رحمة الله، فالعياذ بالله من حاله. و وكأنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها خير منها هو المضاعف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هي سبع مضة والله يضاعف لمن يشاء يضعف كثيرا لا يعلم عددها إلا رب العالمين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذا تحقيق لشأنها وهذا من كمال لطف الله لعباده وجوده وإحسانه أن السيئة تكتب سيئة واحدة حقر النبي صلى الله عليه وسلم شأنها قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسن ومن هم بحسنة فعملها كتبت عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة هو كان يستفهم بقوله سيئة بأن تفيد واحدة لكن حقرها فأكدها بقوله واحدة على سبيل التحقيق وهذا من كمال لطفه مولانا بعيد هذا يبين ان امر عن شوعاتهم ولسان جولانهم عن مولانا مربح غير الشرايا ما هي ياسر عن محد الربح موجود في العمل الذي يعمل العبد يا ربي يغير الزبناء هم اللي ما هم ياسرين زبناء الطاعات ما هم ذيك الدرجه من كثر يغير الربح بعد ما هم هم اللي الواحد منهم يشتري كثير باقل الاثمان ولذلك خرصوا العباد هذه الأجسام جعلها الله جل وعلا بحاجة ماسة إلى النوم كم من أعمارنا نعطوا للرجال احنا أكبر من خرصوا يهو لوك اللي من متوسطين في النوم يرقدوا إذن الساعات بين الليل والنهار هذا هاي تشكل الثلث من الليل والنهار بهم اللي إذن الساعات من 24 ساعة هو الثلث هذا الثلث اللي له لا يعود للإنسان إلى عاش 75 سنة لا يعود مشات منها 25 سنة في الرجال 25 كم الشفتان وكم الشف الرد كم الشف اللهو وكم الشف ريعان الشباب قبل أن يكلف الإنسان وكم الشف بعد أن ضعف وحتى ولد وصار واحد من نحن الكهول أليس ورائي تراخت منيتي لزوم عصر تحنى عليها الأصابع وخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع كه نصر المسكين يعود ملع مرد الفايتات وتم لا يتفت على الشباب ويقولهم عرفك الساعة لا إله إلا الله الساعة ما تخرج الزمن ما كان يكيفه كان هم فلان وفلان وفلان وفلان يتم يرد الفايتات كم يمشي من الزمن هذا لولا أن ربنا جل وعلا عفو وغفور ورحيم بعباده ولطيهم بهم ورحمته وسعت كل شيء لهلكنا بإذن الله يعطى العبادة ويعود أفطرت وعد ذخر أصحابه غالبا غير من قائطار وبعد مع النعم ومع الزمن أولهم هم بعد لم يأتوا ما أمروا به ولا شدارا أبدا مع أنهم يتوخون من رب العالمين أن يعطيهم أرفع المنازل يوم القيامة وما ذلك على الله بعزيز لكن لا نعرف من قد يخلق شودا منه إحسانا وفضلا ما هو استحقاق بل لأعمالنا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هذا فضل عظيم لا يظلمون معناها لا يضع لهم الشيء في غير محله والظلم أصلا في لغة العربي معناه وضع الشيء في غير محله ولذلك العرب يطلقونه على معنى أعم معناه يقولوا للمرة اللي نخلط البنها ما فاتراه للبن يقولوا له هذه المرأة يقولوا لها ظالمة بها اللي أفسدت زبدة لبنها بها اللي خيرها لسام قيروم لا يفسد زبدته ما تشبع وهذا هو معنى قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم لا يخفى على العكد الظليم العكد اللي هو عصب اللسان وعصب اللسان هو محل ذوق من اللسان وقطعا عن راجل والله مرة من أهل البادية واحد من موريتانيا عرف الحيوان أنه ما استغاب عليه طعمة المقط هو والبن الغايب ريان من الطابق المخور ما ما يتغبروا عليه على عدو مغلوب. وكذلك يسمون القبر وليمة، ويسمون الأرض التي لم تعهد للحفر وحفرت يسمونها مظلومة، كما قال نابغة نبيان: إلا الأواري لأيما أبينها والنؤية كالحوض للمظلومة الجلدي. فإذن هو وضع الشيء في غير محله، ولذلك الظلم العظيم هو الشرك بالله، لأنه وضع للعبادة في غير محلها ووضع للعصيان في غير محله، لأن صاحبه أطاع الشيطان وعصى رب العالمين فوضع الأمرين في غير محلهما. أرسالهم ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. ثم قال جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فرض عليه القرآن هو رب العالمين. ومعاد أوضح التفسيرات أن المراد به رجوعه إلى مكة. وتعلمون الحالة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، خرج معه رجل واحد واختفيا في الغار 3 أيام حتى رجع الطلب، أي طلب قريش الذين شندوا جنودهم جميعا للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون به قبل ذلك: وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك معناها يأسروك يكتفوك أو يقتلوك ويخرجوك أي من أرضك، معناها عنهم هم كانوا لكل ليلة حارسين ودوروا يكتلوك. اللي هذا الرأي هو الذي حبذ الشيطان وكان حاضر لجماعتهم، ولن ترجع أبو جهل بتفريق دمه في القبائل. كان الشيطان مع الجن، مع ذلك الشيطان الإنسي قال لهم: الرأي ما رأى هذا الفتى، وهذه ما هي أول كذباته، والله ما هو رأي له لا يخرب، والله يا أبو جهل ما هو فتى ولا يشبه الفتيان اللي منحون موش للشيطان ما هي كذبت لبي. لكنهم لم يجدوا ما أرادوا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ضحى النهار بعد أن خرج منها ليلا في 10,000 مقاتل، مطأطئا رأسه كأن رأسه يكاد يمس قربوس راحلته، تواضعا لرب العالمين، لأنه رجع مختفيا، لأنه خرج مختفيا ورجع في 10,000 مقاتل على رأس كتيبته الخضراء لا يمكن أن يعترضه أحد. أهل مكة بين من أغلق عليه بابه ومن تعلق بأستار الكعبة ومن دخل دار أبي سفيان، لكن له يزاه عن ولا يسلك ما يقدر أنت. فربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، تعلمه رب العالمين. فالذي جاء بالهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالضلال المبين وهو على ذلك هم الكفار الذين أعرضوا عن هذا الوحي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، معناها إنزال هذا الكتاب ما كنت ترجوه، معناها لم يكن لك في حساب إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك أنزل الله عليك الكتاب على أن الاستثناء منقطع وهو ظاهر فيه، لأنه بمعنى لكن إلا رحمة من ربك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، الظهير هو المعين، معناها لا تعود معين للكافرين على كفرهم وعلى عنادهم لرب العالمين. والنهي عن الشيء لا يستلزم وقوعه، كما أن الشرط لا يلزم من وقوعه الوقوع، قولان ملان للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونن ظهيرا للكافرين، ما يفهم منه أنه كان عازما أن يعود في صف الكافرين، حاشاه من ذلك. وقولان له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، ما معناها أنه حصل له شك، ولا معناها أنه له سولهم، ولذلك قال: والله لا أشك ولا أسأل، اللي ما حصل له شك. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعوا إلى ربك. ولا يصدنك عن آيات الله، إلا يصدونك هؤلاء عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. والمراد الآيات المتلوة، لأن المنزلة هو الآيات المتلوة، وأما الآيات الكونية ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.